الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن عدم جواز التنفس بالإطلاق فيما إذا شك في واجب أنه تعبدي أو ترسلي يستني على أمرين، أحدهما استهالة أخذ هذا القيد في المتعلق الآمر، والثاني أنه إذا استهال التقييد استهال الإطلاق أيضا. ذكرنا أن الإطلاق والتقييد قد يلاحظان في مقام الإثبات، والتقابل بين الإطلاق والتقييد هما إذن تقابل العدم والملكة. فإذا لم يمكن التقييد بوجه من الوجوه، إما لتقية أو غير تقية، لم يمكن المولى أن يقيد المأمور به بقيدين، لا يمكن التمسك بإطلاق كلامه، ولا يستكشف بذلك أن مراده الجدي هو المطلق، وهذا ظاهرا. فهنا صحيح، يعني إذا لم يمكن التقية لا يمكن التمسك بالإطلاق، إلا أنه غير محتمل أن يكون محل الكلام من هذا القبيل، وذلك لوجوه أن التقييد بقصد الأمر في مقام الإثبات لا محذور فيها أصلا، ويمكن أن يقول العامل صل بناء الأمر فيقيد متعلق الأمر، بل بقصد الأمر من دون محذور مترتب على ذلك، لو كان هنا محذورون فهو في واقع الإخبار وفي واقع جعل العرف، أن جعل العرف لا يمكن إذا كان متعلقه مقيدا بقصد الأمر، فالمانع إنما هو مانع في مقام الثبوت لا في مقام الإخبار. إذن لابد من التكلم في الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى مرحلة الثبوت، وذكرنا أن في مرحلة الثبوت الإهمال غير معقول، بل لابد من الإطلاق أو التقييد بأمر وجودي أو التقييد بعدم هذا الأمر الوجودي أو بما يلازم العدم. وأما الإهمال في الواقع وفي نفس الأمر، يعني الحكم المجهول من الجاعل، لا يكون له موضوع معين عنده أو متعلق معين عنده، هذا غير معقول. فإن الحكم جعله لا ينفك عن ثبوت موضوع واقعي له بحسب الواقع، إما مطلق أو مقيد. المردد في الواقع يكون موجودا لا مقيد ولا مطلق، هذا غير معقول. فقد بينا وجهه، وذكرنا أن وجه استهالة ذلك أن ارتفاع النقيه مستحيل، إما أن تكون خصوصية من الخصوصيات دخيلة في غرض المولى أو غير دخيلة في غرض المولى. إذا كانت دخيلة فلا بد من أخذه في المتعلق أو في الموضوع، وإذا لم تكن دخيلة فلا بد من الإطلاق. وليس هنا ثالث لا دخيل ولا غير دخيل، لا يمكن. فعلى ذلك الإطلاق والتقييد لا بد من أحدهما في مقام الواقع، وليس هنا قسم رابع، يعني الإطلاق والتقييد بالوجود والتقييد بالعدم، أو لا هذا ولا ذاك ولا ذاك، الرابع لا يمكن، بل الأمر يدور بين هذه الثلاثة. وعلى ذلك لابد للعامل من ملاحظة الإطلاق، أي عدم دخل الخصوصية ورفض الحدود، أو ملاحظة دخل الخصوصية في متعلق الحكم أو موضوعه. إذن التقابل بين الإسلام والتقييد تقابل التضاد، فإذا كان الأمر كذلك، أي كان التقابل تقابل التضاد، استهالة أحد الضدين يلازم بل ضرورية الضد الآخر. فإذا فرضنا أن التقييد الوجودي مستحيل والتقييد العدمي أيضا كذلك، يعني غير موجود غير واقعي بالخارج، إذن يثبت الإطلاق بالضرورة. بالزدین او الازداد فیما ازا لم یکن لها رابعان ازا فرد ناهن احد از زدین او الاثنین مشتری لا محالا یتعین زد الاخر هازا بناهن على التزاد ولو تنزلنا وسلمنا ان الاطلاق و التبیر فی مرحلت الثبوت ایزن التقابل بینهما تقابل العدم و الملکه فهل الامر كما ذكره شیخنا الاستاذ قدس الله نفسه استحالة التقييد يستلزم استحالة الاطلاق او ان الامر ليس كذلك حتى بناء على ان التقابل بينهما تقابل العدم و الملکه استحالة الوجود لا يستلزم استحالة العدم بل يوجب ضرورية العدم وقد استند قدس الله نفسه في دعواه هذه إلى ما هو المعروف من أن عدم الملكة إنما هو العدم في مورد قابل فإذا فرضنا أن المورد غير قابل للوجود فالعدم إذا لا يصدق كما في الأما والبسر على ما مثلنا يعتبر أن يكون المورد قابلا للوجود فإذا لم يكن هذا موجودا يتصف بعدمه كالإنسان والحيوان مثلا يتصفان بالعماء باعتبار قابليتهما للبشر وأما ما ليس بقابل للبشر كالجماد مثلا فكما لا يصدق عليه أنه بصير لا يصدق عليه أنه أعمى يمكن سلبهما عن مورد غير قابل بنا كلامه قدس الله نفسه على هذا الأساس وحيث فرضنا في المقام أن التقييد بقصد الأمر لا يمكن والمورد غير قابل لهذا التقييد فادعى أن الإطلاق أيضا غير ممكن لأن الإطلاق هو عدم التقييد في مورد قابل فإذا لم يكن المورد قابلا للتقييد لم يكن الإطلاق أيضا وهذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه حتى بناء على ذلك أن التقابل بينهما تقابل العدم للملكة أما أولا فلما ذكرنا من أن لازم هذا أن يكون الحكم الواقعي في مقام الثبوت مهملا وهذا لا يمكن كما تقدم قلنا ليس هناك رابع إن الإطلاق أو التقييد بالوجود أو التقييد بالعدم إذا فرضنا أن التقييد سهيل والإطلاق أيضا سهيل إذن الحكم الواقعي مهمل يعني الجائل جائل الحكم لم يجعل له موضوعا معينا أو متعلقا معينا حتى عنده هذا لا يتصور لأن الدخل وعدم الداخل ليس بينهما صادق إما كما ذكرنا إما أن تكون الخصوصية دخيلة أو غير دخيلة الأول هو ملازم للتقييد والثاني ملازم للإطلاق ليس هناك اسم صادق يعني الإطلاق والتقييد فهو الإهمال في الواقع غير ممكن فلازم كلامه قدمة الله نفسه هو أن تكون الأحكام الواقعية في مرحلة جعلها مهملة وهذا أمر غير معقول وثانيا إن الأساس الذي بنى قدس الله نفسه كلامه عليه هو غير صام من على ما تبقى يعني تثبيته غير صام وذلك فإن القابلية المعتبرة في موارد الأعدام والملكات ليست هي القابلية الشخصية وإنما هي أعم من القابلية الشخصية أو السنجية أو النوعية أو الجنسية فقط الذي يخرج عن هذا ما لا يكون قابلا أصلا كما في العمى والبصر بالنسبة إلى الجماد الجماد الذي ليس فيه إدراك غير قابل للبشر فليس بأعمى الجسد وأما ما يكون مدركا ولو من الحيوانات التي فرضنا أنه لا عين لها كالعقرب مثلا على ما هو المعروف لا مانع من اتصافه بأنه أعمى ولو لا عين له، أو نفرض الإنسان الممسوح العين لا بأس بإطلاق الأعمى عليه باعتبار أنه لو كانت عنده عينون لأمكنه أن يرى. الحاصل أن القابلية ليست بقابلية شخصية بل تكفي القابلية النوعية، ومن هنا نرى بالوجدان أن كل مؤمن لا يمكنه إدراك ذات الله سبحانه والإحاطة بصفاته تعالى وتقدس، هذا غير ممكن للبشر وغير البشر. الممكن بجميع أقسامه لا يمكنه الإحاطة بالواجب، فهو غير عالم بذات الواجب وبصفاته، يعني بكنه الذات وبكنه الصفات، حيث من صفاته تعالى وتقدس متحدة مع الذات. هذا العلم مستحيل في حق الممكن، الجهل ايضا مستحيلون، فلا يصح ان يقال انا نجهل ذات الواجب. فكذلك حيث ان العلم غير ممكن فالجهل ايضا غير ممكن. الطيران الى السماء غير ممكن لنا ومستحيلون، فهل الأبد كذلك؟ إذا قلنا بأننا نعجز عن الطيران إلى السماء، هذا الكلام غلط باعتبار أن القدرة مستحيلة. أو إذا قلنا أننا لا نتمكن من المشي ألف فرسخ في يوم واحد مثلا، أو 20 فرسخا المشي بالأردوش، افهاذا اظهار العدل؟ هذا بل غیر صحیح به اعتبار ان القدره على هذا الفعل، صدور هذا الفعل مستحیل، لا يمكن البشر ان يمشي برجليه الف فرسخ يوم واحد، هذا لا يمكن. كل ذلك واضح الفساد، يعني مع انه لا يمكن الملکه اي الوجود القدره غیر ممکن، لا يقدر الانسان على ان ياكل مثلا حجرا، ان ياكل الحجر بمقدار كميه وافره لا يمكنه ذلك. خب اذن قال اني عاجز عن اكله، اهذا بلي ياكل من الاغنام؟ لا يقدر على حمل الجبل، فاذا قال اني عاجز عن حمل هذا الجبل اهذا الكلام يكون غلطا بهذا الجواب. والوجه في ذلك يعني سره انه ليس بغلطين، ان القابليه ليست بقابليه شخصيه، نعم الانسان غير قادر ومستحيل ان يتمكن من حمل جبل، الا انه من حمل الشيء من حمل الجسم قادر على ذلك، قادر عن جسم سبيل. فيجوز أن يقول إني قادر على أن أحمل 10 كيلوات مثلا، ولا أقدر أن أحمل 100 كيلوات أو 1000 كيلو مثلا، كلام صحيح لا بأس به. الحمل أمر ممكن في حقه، الأكل أمر ممكن في حقه، العلم أمر ممكن في حقه، غاية الأمر لا يمكنه العلم بهذا الشخص. العلم بالواجب وبكنه الواجب وصفاته هذا غير ممكن، لكن الإنسان بل يمكنه أن يتصف بالعلم في غير هذا الشخص. يعرف زيدا، يعلم بقيام أمر، يعلم بأمور أخرى من الكليات أو الثوريات، فهو عالم اتصاف الانسان بالعلم لست حالت ازید. فإذا لم يتم اتصافه بالعلم مستعیدن امتنا يتصف بالجهل ایزن، فيصف ان يقول اعلم هذا و اجهل هذا، اقدر على ذلك و لا اقدر على ذلك، يعني عاجزون العلم والجهل، القدرة والعجز، التقابل بينهما من التقابل بالعدم والملكة، ومع ذلك بل مع استهالة أحدهما كان الآخر ضروريا لا كان الآخر ممتنعا. استهالة العلم بذات الواجب أوجب ضرورية الجهل، لا أنه أوجب استهالة الجهل أيضا. استهالة القدرة على بعض الأشياء كالطيران إلى السماء أوجب ضرورية العجز عن ذلك، لا أنه أوجب استهالة هذا. فكلامه قدس الله نفسه مبني على اعتبار إمكان الوجود وإمكان الملكة شخصا، وهذا غير معتبر في باب العدم والملكة بلا إشكاله. فعلى ذلك لا ملازمة بين استهالة التقييد والإخلاق، حتى على القول بأن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة، بل هو أمر واقع في سائر الأعدام والملكات. فعلى ما ذكرناه لا مانع من التمسك بالإخلاق فيما إذا دار أمر الواجب بين أن يكون تعبديا وتوسليا، ولكن فرق بين منع المقدمة الأولى ومنع المقدمة الثانية. إذا منعنا المقدمة الأولى وقلنا إنه يمكن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، فنتمسك بالإخلاق في مقام الثبوت إثبات، فنقول إن المولى كان يمكن أن يجعل الحكم على نحوه، يجعل على نحو التقييد ويجعل على نحو الإخلاق، كلاهما ممكن. فإذا كان كل منهما في ممكنا في مقام الثبوت، في مقام الإثبات كان في مقام البيان ولم يقيده بقيد قصد الأمر، نستكشف من الإخلاق في مقام الإثبات الإخلاق في مقام الثبوت، وهذا معنى التمسك بالإخلاق، هذا بناء على منع المقدمة الأولى. وأما إذا سلمنا المقدمة الأولى ومنعنا المقدمة الثانية، هنا لا نحتاج إلى التمسك بالإخلاق، حتى لو فرضنا أن المولى لم يكن في مقام البيان وكان في مقام الإهمال في مقام الإثبات، إلا أننا نقطع بالإخلاق في مقام الثبوت، لأن التقييد مستحيل واستهالة التقييد ملازم لضرورية الإخلاق لا لاستهالة الإخلاق، فنقطع فأن الواجب غير تعبدي ولم يؤخذ في متعلقه قصد الأمر، إذن نقطع بالإخلاق ولا نشك في نحتاج إلى التمسك بالإخلاق في مقام الإثبات. هذا تمام كلامنا في إمكان أخذ قصد الأمر في المتعلق وعدم إمكانه وما يترتب عليه من النتيجة، ويقع الكلام بعد ذلك إن شاء الله في بقية الدواعي.